أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على أن الجمعة فرض على الأعيان وأنها صلاة مستقلة بذاتها ليست بدلا عن الظهر، بل يصلي الظهر من عجز عن الجمعة، وإلا فصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر من حيث اشتراط الجماعة لها واشتراط العدد عند قول على قول من يقول بالعدد، وكذلك اشتراط الخطبة، وكذلك صلاة الجمعة تفارق صلاة الظهر في أنها جهرية والظهر سرية، وصلاة الجمعة ركعتان بينما صلاة الظهر أربع، إلى غير ذلك من الفروق. وعرفنا أن في هذا الحديث دليلا على أن التهاون بالفرائض قد يؤدي بالعبد إلى نزول عقوبات قدرية به، وأن الختم على القلب الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهاون بالجمعة معناه كما قال القاضي عياض رحمه الله ومنع أسباب اللطف عنه، أو أنه خلق النفاق في قلبه والعياذ بالله. ففي هذا الحديث حث للناس على الاهتمام بهذه الفريضة والسعي إليها. وقد مضى معنا ذكر خصائص يوم الجمعة وما فيه من الفضائل الكثيرة. أما الحديث الأول فراويه هو أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 74. وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، فكان في سلاح المشاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مشهورا بسرعة العدو. فيقول كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. يخبر رضي الله عنه بأنهم كانوا يفرغون من صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل. ومعروف أيها الإخوان بأن الظل قبل الزوال يكون في ناحية المغرب، ثم بعد الزوال ينصرف الظل إلى ناحية المشرق، وفي لحظة الزوال ما يكون للشخوص ولا للحيطان ظل. فهذا الحديث دليل للحنابلة رحمهم الله الذين يقولون بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس و ارتفاعها إلى وقت الظهر، هذا كله وقت للجمعة. يعني عند الحنابلة رحمهم الله لو أن الناس صلوا الجمعة في ساعة الضحى، الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، هذا يمشي عندهم. لماذا؟ استدلالا بهذا الحديث بأن الصحابة كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل. أما الجمهور من الحنفية والمالكية الشافعية رحمهم الله فقالوا وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ولا ينتهي وقتها إلا إذا صار ظل كل شيء مثله إذا دخل وقت صلاة العصر. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا بأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ما نفى مطلق الظل وإنما نفى الظل الذي يستظل به، يعني هناك ظل لكنه ظل قليل. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال مباشرة، يعني في أول وقت الظهر. قالوا فالحديث ليس فيه نفي لمطلق الظل وإنما هو مقيد بأنه ظل يستظل به. ويدل على هذا المعنى الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. وهذا القول الذي قال به الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية هو الذي يعمل به الحنابلة الآن، يعني ما رأينا حنابلة يصلون الجمعة قبل الزوال، بل هم ينتظرون إلى زوال الشمس فيصلون. لكن أيضا مما يؤيد مذهب الحنابلة حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم ننصرف إلى جمالنا فنريحها، وذلك قبل أن تزول الشمس. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم ننصرف إلى جمالنا فنريحها وذلك قبل أن تزول الشمس. وقالوا بأن الحديث الأول حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل نستظل به، قالوا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر الخطبة والصلاة قبل الزوال. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، وقراءته عليه الصلاة والسلام قراءة مترسلة مرتلة، يقف على رؤوس الآي يمد صوته مدا. فلو كان مباشرته للخطبة والصلاة بعد الزوال ما يمكن أن يأتي بالخطبتين ثم ينزل فيصلي الركعتين بهاتين السورتين الطويلتين ثم بعد ذلك ينصرفون وليس للحيطان ظل استظل به. فقالوا في هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرع في الخطبة والصلاة قبل الزوال. والمالكية رحمهم الله عندهم قول يعني يتوسط بين هذين القولين بأنه تجوز الخطبة قبل الزوال، أما الصلاة فلا بد أن تكون بعد الزوال. يعني مثلا لو أن إماما خطبته طويلة فصعد المنبر من الثانية عشرة من الساعة الثانية عشرة وقد وقت أنه سيفرغ منها مثلا في الواحدة إلا ربعا، يعني سيخطب 45 دقيقة، إذا فرغ من خطبته تكون الشمس قد زالت فينزل يصلي. عند المالكية هذا يجوز لأنه يخطب قبل الزوال لكنه ما يصلي إلا بعد الزوال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتردى الا بعد الجمعه. متفق عليه. واللفظ لمسلم في روايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله عنه كان اسمه حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وتوفي عليه الصلاة والسلام وسهل ابن 15 سنة، فهو معدود في صغار الصحابة، وكانت وفاته 75، يعني توفي بعد سلمة بن الأكوع بسنة، كانت وفاته 75. يقول: ما كنا نقيل. القيلولة أيها الإخوان الراحة في وسط النهار، سواء كان معها نوم أو لم يكن. القيلولة هي الراحة والاستجمام في وسط النهار، سواء كان معها قيلولة معها نوم أو لم يكن. قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم بأنه ليس في الجنة نوم، ليس في الجنة نوم، بل المقصود الاستجمام والراحة. فيقول سهل رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد أن نصلي الجمعة، ليس كذلك؟ إلا بعد الجمعة. نعم. ففي هذا أيضا دليل على أنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في أول وقتها، يعني في أول ما تزول الشمس. أما ما تواطأ عليه بعض الناس الآن من أنهم يؤخرون الجمعة، يعني في أيامنا هذه أيها الإخوان في هذه البلد في الخرطوم، الشمس زوالها في 12:35، تجد بعض المساجد ما يصلون إلا في 2:30 أو ربما قريب من 3، يعني بعد دخول الوقت بأكثر من يعني ساعة وربما ساعتين وربما أكثر من ذلك. نقول هذا خلاف السنة، بل السنة إيقاع الجمعة في أول وقتها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذه رواية مسلم عن سلمة. قول ثاني: وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إلى زائد الشمس ثم نرجع نتسفر البيت. نعم. إذن هذه رواية سلمة ابن الأكوع في صحيح مسلم تفسر الرواية الأولى: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. والصحابي حتى لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله كنا نجمع أو كنا نؤمر أو كنا ننهى أو كنا نفعل، إنما يحمل قوله ذلك على زمان التشريع، على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ف هذه الرواية التي في صحيح مسلم عن سلمة تفسر الرواية الأولى، وهو أن المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يوقعون الجمعة في أول وقتها بعد زوال الشمس مباشرة، ثم ننصرف إلى بيوتنا نتتبع الفي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاء يبطو قائما، فجاء نعم. هذا حديث يرويه جابر بن عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، ومن هنا أجمع العلماء على أن السنة في خطبة الجمعة أن تكون من قيام. قالوا: وأول من خطب قاعدا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما كثر شحم بطنه وجسمه خطب وهو قاعد، فمع العذر يجوز للإمام يوم الجمعة أن يخطب وهو قاعد. وقد أنكر كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى عبد الرحمن بن الحكم يخطب في الناس قاعدا، فقال: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين فيخطب وهو قاعد. فالأصل في إمام الجمعة أن يخطب في الناس وهو قائم. قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. هذه هي السنة. لذلك جابر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. فقدمت عير من الشام. العير قال ابن الأثير في النهاية: الإبل بأحمالها، الإبل بأحمالها. ونحن نقرأ في القرآن: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يعني الإبل إذا حملت عليها البضائع والسلع تسمى عيرا. فانفتل إليها الناس، انفتلوا أي انصرفوا. وهناك رواية أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يخطب بعد الصلاة. في أول الأمر كانت خطبته يوم الجمعة بعد الصلاة، كما نصنع في يوم العيد، فإن في يوم العيد الصلاة أولا ثم الخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ثم قام فيهم خطيبا، فلما قدمت تلك العير انصرف إليها الصحابة رضوان الله عليهم، ظنا منهم بأن ذلك يجوز بعد انقضاء الصلاة بأننا قد صلينا. فالخطبة يعني كخطبة العيد، من شاء جلس ومن شاء انصرف. وهذا هو الذي يحمل عليه حسن الظن بأولئك الأصحاب عليهم من الله الرضوان. ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 12 رجلا. فالمالكية رحمهم الله تمسكوا بهذه الرواية فقالوا: الجمعة لا تصح إلا ب12 رجلا مع الإمام. يعني 12 رجلا سوى الإمام، إذا نقص العدد عن هذا الحد فالجمعة لا تصح. لكن جمهور العلماء قالوا للمالكية: طيب وما أدراكم أنه لو لم يبق إلا 10 أو 5 لقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: انصرفوا فقد بطلت جمعتنا. ومن هنا اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة اختلافا كثيرا، بين قائل بأن الجمعة كالجماعة واحد مع الإمام، وبين قائل 3 مع الإمام، وقائل 12 رجلا سوى الإمام، وقائل لا تنعقد الجمعة إلا 40 رجلا، ونحو ذلك من الأقوال. وبعضهم قال: بل تنعقد الجمعة بما يصح أن تطلق عليه جمعة، يكون هناك جمع من الناس يمكن أن نسمي حضورهم لأنه جمعة. فهذا الحديث يستفاد منه أن السنة للإمام يوم الجمعة أن يخطب من قيام، ويستفاد منه أن الإمام ما يجلس حال الخطبة إلا من عذر، أن يكون الإمام معذورا. ويستفاد منه أن النفوس مجبولة يعني على حب التجارة والمال، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهم من هم دينا وخلقا وفضلا وعلما وحلما، مع ذلك لما رأوا تلك العيرة قد أقبلت انفضوا إليها. ولذلك ربنا أثنى عليهم في موضع آخر في القرآن فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والسؤال أيها الإخوان: أليس البيع تجارة؟ طيب لماذا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع؟ قالوا التجارة تشمل البيع والشراء، فيقال للبائع تاجر وللمشتري تاجر. لكن لما كانت النفوس مجبولة على حب البيع أكثر من الشراء، يعني التاجر إذا أراد أن يبيع يسارع، فإذا أراد أن يشتري تردد، فلما كانت النفوس مجبولة على حب البيع أكثر من الشراء، الله عز وجل عطف البيع على التجارة من باب عطف الخصوص على العموم. وإلا كلمة التجارة تشمل البيع والشراء. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى قد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وجنب له بإسناد صحيح، لكن قول أبو حاتم فساده. نعم. من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضم إليها أخرى وقد تمت صلاته. في هذا الحديث دليل على أن حضور الخطبة ليس بشرط في صحة صلاة الجمعة، وفيه دليل على أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن لم يدرك ركعة فلا جمعة له. يعني من جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، فإنه يتمها ظهرا، يتمها ظهرا، يعني يقوم فيأتي بأربع ركعات ما يأتي بركعتين. ففي هذا الحديث دليل على أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. طيب، ومن فوائده أيضا أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. طبعا لو كان الإنسان معذورا، لو كان مشغولا بتمريض أو كان مشغولا بمدافعة عدو أو كان مشغولا بأمر واجب كقيام على والده الذي يحتاج إليه ونحو ذلك، هذا معذور. لكن الخاسر المغبون هو الذي يتشاغل عن الجمعة ثم يأتي فيدرك آخر الصلاة، لا شك بأن هذا هو الذي يتجه إليه اللوم والعتاب. نعم. نعم. هذا الحديث أيضا يدل على ما مضى ذكره من أن السنة المضطردة من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الناس وهو قائم. ما جاء في بعض الروايات بأنه جلس على المنبر وجلس الناس حوله هذا محمول على غير الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بالناس أمر فإنه ينادي فيهم فيجمعهم في المسجد، يعني كما حصل، يعني مثلا مرة لما جاء أعرابي فأسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للصحابة سبب إسلامه، فأمر المنادي فنادى، فلما اجتمع الناس قال للصحابي لذلك الأعرابي حدثهم، فأخبرهم بأنه كان يرعى غنما له خارج المدينة، فجاء الذئب فاختطف شاة، فلما أقع عليها يعني خلاص يريد أن يفترسها لحق به هذا الراعي فخلصها، فأنطق الله الذئب قال له: أما تتقي الله وأنت تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فالأعرابي تعجب قال: عجبا لذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال له الأعرابي ألا أدلك على أعجب من ذلك قال وما هو قال محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في المدينة وأنت مشغول بغنمك فقال له الأعراب انتبه فقال للذئب من لي بغنمي يعني أنا أريد أذهب إلى المدينة لكن هذه الغنم اتركها لمن فقال له الذئب اذهب أنا أحفظها لك يعني الحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحفظها لك فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة من أجل أن يسمعوا هذا الكلام من هذا الرجل الذي ما رأوه قبل ذلك ولا عرفوه وذلك ليزداد الذين آمنوا إيمانا وكذلك لما جاء تميم ابن أوس الداري اللخمي رضي الله عنه وكان رجلا نصرانيا فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس من أجل أن يسمعوا سبب إسلامه فحدثهم أنه كان قد ركب البحر مع رفقة له فاضطربت بهم حتى أرفأوا إلى جزيرة من جزر البحار فإذا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى قبلها من دبرها قال ففزعنا أن تكون شيطانا فكلمتهم تلك الدابة قالت اعمدوا إلى ذلك الدير فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق قال يعني أسرعنا إلى ذلك الدير فإذا رجل عظيم الهامة مجموعة يداه إلى عنقه ورجلاه إلى يديه فبدأ يحدثهم يسألهم عن نخل بيسان ويسألهم عن بحيرة طبرية ويقول لهم هل خرج نبي الأميين ما فعل العرب معه ثم قال لهم فإنه خير لهم لو تابعوه الحديث طويل في صحيح مسلم وهو معروف بحديث الجساسة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد للصحابة أن يسمعوا من هذا الرجل الغريب الذي جاء من قبيلة لخم هناك على تخوم بلاد الشام فمن أجل أن يسمعوا منه فيزداد الذين آمنوا إيمانا مثل ما يحصل الآن لما يسلم عالم كبير من علماء الغرب متخصص في علم الأجنة مثلا أو متخصص في علم الأمراض مثلا وقد اكتشف اكتشافا علميا ثم يفاجئه بعض علماء المسلمين لأن هذا الكلام موجود في القرآن من زمن بعيد فإسلام هذا الرجل وفق معطيات العلم عنده يزيدنا إيمانا بأن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمقصود بأن جابر بن سمرة رضي الله عنه هاهنا يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه المضطرد وسنته المتتابعة لأنه يخطب في الناس يوم الجمعة وهو قائم ثم يجزم جابر رضي الله عنه يقول من حدثكم بأنه كان يخطب قائما فقد كذب قاعدا فقد كذب يعني لو أن إنسانا قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة قاعدا فقد كذب أخبر بخلاف الحق فالسنة أيها الإخوان أن تكون الخطبة من قيام ولا يجلس الخطيب إلا من عذر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثم ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي نعم يعني الصحابة رضوان الله عليهم وصف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينوا زمانها وبينوا هيئته أنه كان يخطب وهو قائم ثم بينوا لنا هيئته حال كلامه في هذا الحديث وبينوا لنا بعض كلماته التي كان يقولها في خطبته فها هنا جابر رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه حتى لكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني الآن لو جاء واحد يحذرنا من عدو قد دهم البلد فإنه لن يأتي إلينا فيقف هادئا ويقول أنا عندي كلام أريد أن تسمعوه والله الحقيقة إنه في الناحية الفلانية في عذك لا وإنما سيأتي من بعيد وقد علا صوته وبدا عليه الاهتمام واستفزع الناس. طيب أنا أريد أن أقول أيها الإخوة الكرام لأن خطبة الجمعة ليس مستفادا منها على الوجه الأكمل بل ولا على الوجه الكامل في أكثر المساجد في بلاد المسلمين وذلك إما لأن المنبر يعلوه غير المؤهل وإما لأن الخطبة تتناول قضايا وأمورا ليست ذات بال بالنسبة لعموم الناس وإما لأن الذي يعلو المنبر ما ينفعل بكلماته التي يلقيها يعني بعض الناس إذا صعد المنبر فإن المستيقظ ينام والنائم يستغرق في نومه وبعضهم يبغض الناس في خطبة الجمعة لطول ما يقف على المنبر يعني قد يبقى على المنبر 50 دقيقة و60 دقيقة وأكثر من ذلك وبعضهم أيضا قد يقرأ من كتاب قديم كتاب قديم عفى عليه الزمن ويتناول أمورا يعني ما أنزل الله بها من سلطان حتى عهد عن بعض الأئمة لأنه يقرأ من خطب ابن نباتة الذي مات قبل قرون وهي خطب مسجوعة خطب مسجوعة والعجيب أني رأيت بعض حفظة القرآن مشغولا بحفظ خطب ابن نباتة. طيب يا أخي الكريم أنت أعطاك الله القرآن الذي هو خير الكلام لو أنه صعد على المنبر وقرأ آيات من القرآن ونزل كثر خيره جزاه الله خير ولو ضم إلى ذلك حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأدى الغرض المطلوب. أما أنك تحفظ خطب ابن نباتة خطب ما يتأتى وبعضهم يقرأ من الكتاب ولا يفهم ما يقرأ يعني مرة صليت في مسجد والخطيب يحمل يعني كتابا والكتاب فيه مقدمة الخطبة طويلة الحمد لله رب العالمين مسجوعة ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسجوعة ثم بعد ذلك الترضي على الخلفاء واحدا واحدا مسجوعة وكان الجو يعني شديد الحرارة فلما رأى الخطيب بأنه قد مضى نحو من 7 دقائق وما انتهى من المقدمة قال توبوا إلى الله واستغفروه بعد نتوب إلى الله نستغفره احنا ما سمعنا شيئا أصلا ذا بال يعني أنت تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتترضى عن الخلفاء طيب ثم ماذا بعد هذا فالرجل ما اهتم أصلا بأن يقرأ قبل أن بل بعضهم الله يضع الكتاب على المنبر بعد ما يفرغ ثاني ما بشوفه إلا الجمعة الآتية إلا إذا صعد المنبر هذه مشكلة وبعضهم يعني صعد على المنبر وقال إن الرباطم والزناعم ثم كرر إن الرباطم والزناعم معلوم إن لها اسم وخبر طيب الرباطم والزناعم ما خبرها المهم تركها ومضى فلما أخذ بعض الناس الكتاب وجدوه أن يقول إن الربا قم والزنا عم، الربا قم والزنا عم. واحد ثاني قرأ 51 من أحوال المسلمين، 51 مكتوب آه آه من أحوال المسلمين، صاحبنا قراها 51. فيعني خطبة الجمعة معطلة في أكثر بلاد الله، ما يستفيد الناس منها، بل يأتي الناس إلى الجمعة وكأنها واجب يريدون الخلاص منه. ولذلك لو عهد عن إمام بأنه يخطب 10 دقائق تجد المسجد ما يسع الناس، ولو وجد من يخطب 7 دقائق فهو أفضل، ولو وجد من يتكلم 5 فهو أحسن. ليه؟ لأنهم ما يستفيدون في الغالب. ولذلك لو أن الإمام أتى بآية وأتى بحديث وقدم شرحا موجزا ثم نزل، فهذا أوفق للسنة وأقرب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا يزداد بها المؤمنون إيمانا، وليس كما يفعل أكثر الخطباء، فإنهم يتحدثون في أمور مشتركة بين الناس، وهو أنهم سيموتون وأن الدنيا لا خير فيها وما إلى ذلك. ما يستفيد الناس شيئا من هذا الكلام، لأنه أصلا ما ناقشك أحد في أنه لن يموت، كل الناس يعلمون بأنهم سيموتون. فكون أنك كذلك، بعض الآن بعض الخطباء يصعد على المنبر فيقرع الناس، يقرع الناس، يذكر لهم المفاسد والمعايب والمثالب والكذا التي هم واقعون فيها، فيخرج الناس من الجمعة محبطين، وقد وقر في نفوسهم أنهم لا خير فيهم، وأنه خلاص يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. لا، المفروض أن الناس يخرجون من الجمعة يعني بحقنة إيمانية لو صح التعبير، تدفعهم إلى مزيد من النشاط ومزيد من العمل ومزيد من البذل في رضا الله عز وجل. على كل حال، نتعرض لهذا الحديث تفصيلا في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.